بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للرابع والعشرين من شهر رجب عام 2400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 36 بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. وقبل أن ندخل في الدرس نقف وقفة قصيرة مع السورة التي قرأ بها الإمام في الركعة الأولى، حيث قرأ بسورة الزلزلة. والزلزلة كما يدل عليها لفظها الاضطراب الشديد، الأرض الساكنة المطمئنة عندما يريد الله عز وجل قيام الساعة تتزلزل تحت أقدام الناس وتضطرب. وقد وصف الله عز وجل الأرض بذلك الوصف دلالة على قيام الساعة، كما ذكر عز وجل أن الساعة زلزلتها أو زلزلتها عظيمة في الأرض والسماء، فإن السور القصيرة في جزء عما بل في كل هذا الجزء تقريبا تتحدث السور عن نهاية الكون وما يحدث له من اضطراب وتشقق وانفطار وزلزلة، كما قال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها. ما هي أثقالها؟ أثقالها أجساد الناس التي قد دفنت في أعماقها، تتزلزل وتضطرب وتقذف بجميع الأجساد إلى فوق، يومئذ تحدث أخبارها، تحدث تتكلم. الإنسان في العصر الحديث استطاع أن يأخذ من الأرض أجزاء ويصنعها على شكل شريط يسجل الأصوات، يسجل الكلام. من أين أتى بهذا الشريط؟ من الأرض. فدل على أن الله عز وجل قد جعل الأرض تسجل الأخبار، ويوم القيامة تحدث أخبارها. وقد جاء عن المفسرين أنها تشهد على كل إنسان عمل على ظهرها يوم القيامة من خير أو شر. والناس أو المفسرون في القرون الماضية يفسرون بهذا اللفظ وبهذا المعنى، لكن لم يعرفوا الحقيقة، لم يعرفوا كيفية ذلك التحديث. واليوم وقد اكتشف الإنسان أن الأرض يمكن أن يؤخذ منها مادة تسجل الصوت، قد أصبح المعنى قريبا من أذهان الناس. هذا الشريط مصنوع من الأرض، الله أودع الأرض خاصية التسجيل، والإنسان مهمته الاكتشاف وليس الخلق. الإنسان لا يخلق الشريط، إنما يكتشف ما أودع الله في الأرض من نظام، وليس هو الذي يخترع، ليس هو الذي يخلق، بل يكتشف. مثال ذلك: لو جاء إنسان إلى صحراء فدفن فيها أجهزة متنوعة، مسجلات وراديوهات وأقلام وإلى غير ذلك من أنواع الأجهزة، فجاء إنسان فبحث في الأرض فوجد مسجلا. هكذا مهمة الإنسان، يبحث فيكتشف من الذي جعل النظام؟ الله. الآن في العصر الحديث إذا أرادت الدول أن تتجسس على بعضها البعض أو على بعض أفرادها تضع جهاز يسجل كلام الدولة الأخرى ويصور ما تعمل، أو إذا أرادوا أن يتابعوا شخصا معينا له أعمال إجرامية أو أعمال تخالف ذلك البلد يضعون جهاز يسجله ويتابعه بالتصوير، فعندما يحاسب فينكر يؤتى بهذا الجهاز، وإذا بصوته هو هو، وإذا بصورته هي هي، لا يستطيع الإنكار. فهذا استطاعه البشر المخلوق الضعيف الفاني، فما بالكم برب العالمين يوم القيامة. أعمالك مسجلة ومصورة في هذه الصورة دلالة على أنك على أنه يوم القيامة ينكشف صوتك، أخبارها تحدث تتكلم الأرض بماذا؟ بما فعلت. وفي آخر الصورة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى بعينه. إذن الأخبار كلام والرؤية للحركات. فالإنسان يوم القيامة تأتي هذه الأرض وقد سجل كل ما عمل على ظهرها من خير أو شر، تحدث أخبارها. هذا معنى والله أعلم أنها تسجل ما فعل الإنسان على ظهرها. فالإنسان المسلم إذا سمع القرآن يتلى يتدبر المعنى، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أي بسبب، الباء هنا سببية، أي أن الله قد أوحى إليها أمرها أن تخبر، لأن الله قد استودعها أن تسجل أو أن تصور. فهذه السورة ألفاظها تدل على أن الإنسان يوم القيامة تشهد الأرض عليه بما عمل، تشهد الأرض على الإنسان بما عمل ويرى عمله يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ذرة صغيرة. الإنسان في الدنيا يعمل ولا يعرف مقياس الطاعة ولا مقياس المعصية، لكن رب العالمين يزنها يوم القيامة. بعض العلماء في الماضي اختلفوا كيف توزن الأعمال، والعمل ليس جرما يوزن في كفتي الميزان، لأن الإنسان المسكين الضعيف يريد أن يقحم عقله في مسائل الغيب ويظن أنه يستطيع أن يدرك ويقيسه بما يعرفه في حياته. الآن في العصر الحاضر ظهر موازين ليست في كفة الميزان، ميزان حراري وميزان ارتفاع وميزان ضغط، موازين عجيبة من صنع البشر تزن الأشياء الغير محسوسة. فإذا لا ينبغي لك أن تحتار كيف يوزن الله الأعمال، لا، الله قال توزن يعني توزن، كيف توزن لا ندري، لأن عقل الإنسان ما يستطيع أن يحيط بكل ما خلق الله، ولا يستطيع أن يحيط بذرة من مخلوقات الله، فهو يعني فيه قصور وفيه جهل مهما بلغ في علمه. فدائرة الغيب نحن إنما نسلمها إلى الله، نصدقها ولا ندخل عقلنا فيها، لأن العقل البشري قدرته محدودة. ولهذا أول صفات المؤمنين ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أول صفاتهم. وهذا من رحمة الله بك، لأن عقلك لو أردت أن تفهم الغيب فإنك تحمله ما لا يتحمل، وبالتالي ربما تصل إلى نهاية خطرة، لأنه ما وافق عقلك قبلته، وما لم يوافقه ترده، فسترد حقا كثيرا. لكن الله قال قضايا الغيب موقفك منها التسليم، وأنت مطالب بأن تسلم بأخبار الله عز وجل. الله أصدق القائلين، فإذا أخبرك بخبر إن أدركه عقلك فبها ونعمت، وإن لم يدركه عقلك تكل أمره إلى الله. نضرب هذا مثال في حياة الناس. الطفل الصغير لو كان أبوه من مدرسي الفيزياء أو الكيمياء أو الدروس الصعبة، فجاء الطفل يسأل أباه عن هذه المسائل الفيزيائية، هل يستطيع أبوه يشرح له كيفه؟ فيأتي الأب ليصرفه لأنه ليس في طاقته، وكلاهما إنسان وكلاهما عندهما عقل، لكن نسبة عقل الصغير إلى نسبة عقل الكبير كبيرة. ولا يقارن المخلوق بالخالق، فربنا عالم خالق الكون عز وجل، ما من ذرة في الوجود إلا وهو يعلمها، هو الذي خلقها سبحانه وتعالى. فالإنسان لا ينبغي له أن يقحم عقله في مسائل الغيب، بل يسلم. لكن إذا دل اللفظ على معنى لا بأس بأن تقول به ما لم يكن، ما لم تجزم به، نقول أن هذا اللفظ يدل على كذا والله أعلم. فنحن لا نجزم بما قلنا، وإنما نقول إن اللفظ يدل على أن الأرض تشهد وأن الإنسان يرى عمله. كيف يرى العمل لا ندري، لكن في احتمال أنه يرى نفسه يوم القيامة وقد صور، فيرى نفسه وهي تمارس المعصية. كيف يظلم خلق الله؟ كيف يسرق المال؟ كيف يغتاب؟ كيف ينم؟ كيف يتجسس؟ كيف لا يصلي؟ وهكذا أمامك تراها بعينك، ما تستطيع أن تنكر، وتشهد عليك يداك، وتشهد عليك رجلاك، ويشهد عليك جلدك، وهذا أبلغ. فإذا وسائل الإثبات يوم القيامة فوق ما يتصوره البشر، فالبشر اليوم اكتشفوا وسائل إثبات من صنعهم، مما خلقه الله في الأرض، فما بالك بيوم القيامة. يوم القيامة أشد، لأن الذي يحاسب الخلق فيها هو الله الذي بيده كل المخلوقات عز وجل. فهذه الصورة نموذج من صور القرآن التي تتحدث عن نهاية الكون، وكيف سيكون الناس عندما تضطرب الأرض، ويموج الناس بعضهم في بعض، ويذهل الناس حتى تظن أنهم سكارى من شدة الاضطراب، وما هم بالسكارى. السكران تراه يتمايل يترنح، لأنه عقله فقده، هو الجاهل أدخل على عقله ما يفقده. الله جعله عاقل وهو يقول لا أحب أن أكون مجنون، فيفقد عقله أثناء شربه للخمر فيترنح، لا يستطيع أن يمشي مشية العاقل. فهذه الصورة تظهر على كل الناس عندما تتزلزل الأرض من شدة الهول. الأرض تضطرب، والبحار تتسجر بالنار، والسماء تتشقق، والنجوم تتناثر، والكواكب كذلك تسقط. هذا منظر مخيف رهيب. هذا هو نهاية الكون. متى ينتهي الكون؟ لا أحد يستطيع أن يعرف. الناس اليوم في الأزمنة الماضية، بعض المسلمين من العلماء أراد أن يحدد نهاية الكون، فقد ذكروا أنه تقوم الساعة بعد 500 سنة، وجاءوا بحديث إن أمتي لن تعجز الله في نصف يوم. قالوا أراد نصف اليوم 500 سنة، لأن اليوم ورد أنه 1000 سنة، وهذا حديث لا يصح. انتهت 500، جاء بعض العلماء، هذا في ذكره ابن جرير في تاريخه، ثم جاء السيوطي وزعم أن تنتهي تقوم الساعة بعد 1000 سنة، ما قامت بعد 1000 سنة، وجاء آخرون قال تقوم بعد 1500 سنة. من الذي يملك أن يحدد؟ الله عز وجل قد أخفى الساعة حتى عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للمسلم أن يقول تقوم بعد كذا، لا عن طريق التخمين ولا عن طريق دراسة الحساب كما ورد في بعض مصنفات وفي بعض مؤلفات حديثة أنه أراد أن يحسب ذلك بحسب الحديث الذي ذكر أن يعني الأمة الإسلامية ما بقي لها إلا 7 يوم، والحياة 7000 سنة، فإذن ستعيش 1000 سنة. هذا كله كلام تخمين. اليوم الكفار أو اليهود والنصارى عندهم مؤلفات كثيرة يقولون أن الساعة ستقوم بعد 2000، في نهاية 2000، وبدأوا يتصورون ويتخيلون أنه ستحدث كوارث وحروب مدمرة، ويتحدثون عن الدجال وعن نزول عيسى عليه السلام، ويضعون الزمن المحدد، وهذا لجهلهم. قبل 1000 سنة قالوا ستقوم في نهاية 1000 الأولى، وفي عام 999 في آخر ليلة منها اجتمع النصارى حول الكنائس يبكون ويتضرعون ويتصدق الأغنياء ويتوب العصاة، وبقوا حول الكنائس حتى تعدت الساعة الواحدة ليلا ولم تقم الساعة. فمن تصدق أراد أن يسترجع الصدقة، وقامت فتنة بينهم، فأعلن القصص أن الله أراد أن يقيم الساعة بعد 1000، لكنه استجاب دعواتكم وصلواتكم فأخرها 1000 أخرى. سبحان الله العظيم. الله إذا أراد أن يقيم الساعة وقت محدد ما تتأخر، لكن هكذا لجهلهم، لأنهم عندهم كتب محرفة، فلهذا يعيشون في التخمين. الساعة أمرها مخفي ولا بد من إتيانها، لكننا لا ندري. ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ أن نستغل الساعة التي نعيشها الآن في طاعة الله. أما متى يأتي، متى تموت، بيد الله. لا تفكر في المستقبل، فكر في الساعة التي أنت فيها، لا تضيعها إلا في طاعة الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، قال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها؟ فسكت الرجل، ثم قال والله يا رسول الله ما أعددت لها كثير صيام ولا صلاة إلا أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. إنما الشاهد أن الرسول سأله ماذا أعددت لها، لا تقل متى تقوم الساعة، أنت ماذا قدمت؟ لا تبحث وتسأل عن الساعة، ما يهمك متى تقوم الساعة، يهمك الزمن الذي أنت فيه الآن محاسب عليه، لا تضيعه إلا في طاعة الله، لأن كل ساعة مسؤول عنها ماذا عملت فيها، وكل واجب أمرك الله به مسؤول عنه ماذا عملت فيه. فأشغل نفسك بما ينفعك. أما متى أموت؟ تجلس في البيت متى أموت؟ يمكن أموت الآن، يمكن بكرة، يمكن ما أموت اليوم، ما أموت النهار الثاني، ما أموت اليوم الرابع، اليوم العاشر. هكذا أنت لست مسؤول عن متى تموت، أنت لابد أن تموت. أصلا كل من ولد لابد أن يموت، الموت والحياة متلازمان، ولهذا بل الله قدم الموت على الحياة، الذي خلق الموت والحياة لتعلم أن الموت لابد منه. لا تشغل نفسك بالموت، أشغل نفسك بماذا تعمل. أما الموت أمره مكتوب منتهي، ما لا يخلد أحد، ففكر أنت ماذا تعمل للموت، ماذا ينتظرك عند الله. فإذا هذه الصورة تخبرنا وتذكرنا بنهاية هذا الكون، وأن الإنسان محاسب على ما يقدم، وأن الأرض ستشهد عليه بما عمل. فإذا أين تعمل؟ كل جزء في الأرض يشهد عليك، فين تعمل؟ هل تستطيع أن تختفي من الأرض؟ ما تستطيع. هنا أرض، خارج مسجد أرض، ومن يعني من توفيق الله لك أن تشهد لك لا تشهد عليك، لأنها تشهد لك أو عليك. فإن جلست فيها لطاعة الله وعمرت الأرض بعمارة بطاعة الله شهدت لك. إذن احرص على أن تكون الأرض شهيدة لك لا شاهدة عليك. نسأل الله أن يصلح لنا ولكم الأعمال، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: إذا تبين هذا فقد دل الكتاب والسنة على حبوط العمل بالرياء، وجاء الوعيد بالعذاب عليه. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، والآية بعدها. وروى مسلم في صحيحه حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار: المقاتل ليقال جريء، والمتعلم ليقال عالم، والمتصدق ليقال جواد. فأما ما رواه البزار وابن منده والبيهقي عن معاذ بن جبل مرفوعا: من عمل رياء لا يكتب لا له ولا عليه، ذكره السيوطي في الدر، ولم أقف على إسناده، فما أظنه يثبت. والكتاب والسنة يدلان على خلافه، بل هو موضوع. انتظر يا صفحة كم؟ 400. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الموضوع أو الشارح يتحدث عن باب الرياء، أعاذنا الله وإياكم من الرياء. وقلنا أن الرياء هو إرادة الإنسان بعمله الناس، وغالبا ما يقع هذا في الصالحين، لأن الكافر والفاسق لا يعمل، مفرط، لكن الصالح هو الذي يخشى عليه من الرياء أن يحسن عمله أو يزين عمله لما يرى من نظر الناس. لكن لا ينبغي الإنسان أن يترك العمل حتى لا يقع في الرياء، بل يعمل ويجاهد. فإذا جاء الشيطان فجاهد وأرغم ولا ترضى بوسوسته، فعندئذ تكون بإذن الله قد نجوت من الرياء. الرياء هو الذي يعني يستسلم الإنسان له ويرضى به ويتعمده ولا يتأثر من وجوده، هذا هو الرياء المذموم. أما الشيطان قد يوسوس للإنسان، قد تأتيك خطرات لكن تدفعها وتحاول أن تتخلص منها. الحديث الذي ذكر في الأشخاص الثلاثة، وهذا في الصحيح مسلم: عالم ومقاتل ومتصدق، هؤلاء الثلاثة أول من يؤتى بهم القيامة فيسألون. يسأل العالم عن علمه فيقول يا رب، وبعض الروايات القرآن: قرأت فيك القرآن وعلمته، فيقال له: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ. فيسحب، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار، نعوذ بالله. ويؤتى بالمتصدق فيذكره الله بنعمه عليه، فيقول: يا عبدي، أعطيتك من أنواع النعم، ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا رب، ما تركت وجها من وجوه الخير تحب أن يؤتى إلا أتيته. فيقال له: كذبت، وإنما تصدقت ليقال جواد وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه إلى النار. والثالث يؤتى به رجل قاتل في سبيل الله حتى استشهد، فيسأل، فيؤتى به فيذكر بنعم الله عليه، فيقول: يا رب، قاتلت فيك حتى قتلت. فيقال له: كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع. فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار، نعوذ بالله. هذا للذين يعطون من نعم الله ثم يصرفونها لوجوه الناس، يعمل من أجل الناس. هذا يجعل الإنسان المسلم يحذر أن يقع في هذه الأعمال التي تحبط العمل. من الناس؟ وماذا يستطيع الناس أن يعطوك؟ الناس مثلك فقراء، ضعفاء، عاجزون. الكون كله بيد المالك عز وجل، لا يملك الإنسان شيئا. فإذا لا ينبغي لك أن تظهر عملك أمام المخلوق الضعيف الذي خلقك وأوجدك. أولى أن تراقبه وأن تتقرب إليه وأن لا يخطر ببالك المخلوق. فهذا هو مراد الشارح بهذا الحديث. أما الحديث الذي ذكره عن معاذ فإنه موضوع، الذي في من عمل رياء لا يكتب له ولا عليه، هذا حديث موضوع يعني مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. هذا الحديث ضعيف، لكن لا شك أن هذا الفعل مذموم ومعناه صحيح، لكنه لم يصح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه أحمد كما قال المصنف، ورواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والبيهقي، وفيه قصة. ولفظ ابن ماجة والبيهقي: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم الحديث. وفي سنده ضعف ومعناه صحيح. المسيح الدجال من العلامات الكبرى لقيام الساعة، وفتنة المسيح الدجال أكبر فتنة تمر على البشرية، وما من نبي إلا حذر أمته الدجال. حتى اليهود والنصارى اليوم يترقبون خروج الدجال، وعندهم في كتبهم في التوراة تسميه الوحش، وأن هذا الوحش سيأتي من المشرق، وهم يتوجسون أن يأتي من منطقة العراق. ولهذا ترون الغربيين مصرون على محاصرة هذه المنطقة، ولا يدرون أن الله إذا أراد أمرا وقع ولا يستطيعون أن يردوا، لكن هكذا يتخيلون. وكذلك في كتبهم أن أتباعه 10 دول تجتمع ويعطون الوحش قيادتهم، فبعض الدول من غير أوروبا اعتقدوا أن الأوروبيين، الدول 10 الأوروبية، أن هي التي ستكون مع الوحش مع الدجال. هكذا تخيلات. وكذلك عندهم يأجوج ومأجوج، مكتوب في كتبهم كما أخبر الله عز وجل، وهم يعتقدون أن يأجوج ومأجوج هم الصينيين. لكن هذه كلها تخمينات، لا ندري، ربما وربما. فالدجال فتنته في آخر الزمن عظيمة، يدعي الربوبية ويقول للأرض: أخرجي كنوزك، أخرجي كنوزك، فتخرج كنوزها كأنها يعاسيب النحل، ويقول للسماء: أمطري، فتمطر، ويمر على القوم فلا يستجيبون له، فتصبح أرضهم ماحلة ليس فيها زرع، ويمر على القوم الآخرين فيطيعونه فتصبح أرضهم خصبة. فتنة. ولهذا جاء في الحديث: ما من نبي إلا حذر أمته الدجال. ألا وإني أخبركم بصفته؟ قال: فإنه أعور العين اليمنى، ويدعى أنه رب العالمين وينخدع الناس به. بل بعض الناس يعرف أن هذا هو الدجال الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول آتيه لآخذ ما عنده، لأنه يعطي الدنيا، ما يأتي من أجل عقيدة، لكن لا يلبث أن يرجع على عقيدة الدجال. ما الذي جعله؟ حب الاستطلاع، مثل الانترنت اليوم، الانترنت مثل الدجال، الشخص يدخله في بيته يريد الاستطلاع، فيخطو خطوة سيئة أولى للبحث عن الفساد، ثم يستمرئ النظر إلى هذا الفساد ويألف هذا الفساد. وبعد أن كان إنسان صالحا إذا به من أردأ الناس، ما الذي دفعه؟ حب الاستطلاع. لا تجعل حب الاستطلاع إلى الشر من أخلاقك، ابتعد عن الشر. النفس ضعيفة. مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام الثاني من أئمة المسلمين، يأتيه رجل يسأله سؤالا فيقول هل تأذن لي؟ قال ما أسمح لك أن تسأل هذا السؤال، مبتدع. قال هل تسمح لي أن أقرأ آية؟ قال ما تقرأ ولا آية، أخرج. بعد أن خرج قال بعض طلابه يا أبا عبد الله ما عليك لو سأل سؤالا؟ قال أخشى أن يسأل سؤالا فيه بدعة لا يحتمله قلبي. إمام دار الهجرة، طيب ما يمنعك أن يقرأ آية؟ قال أخشى أن يقرأ آية على غير وجهها فيحرفها فلا أستطيع ردها. سبحان الله، هكذا كان السلف، ما يبحثون عن الفساد حتى يروه، لا، يهرب من الفساد، يهرب. النفس ضعيفة والشيطان قوي، فاحرص على أن تحمي نفسك من تبتعد عن مواطن الحرام ومواطن الشبهات ومواطن الشرك والفساد. ففي آخر الزمان يأتي قوم إلى الدجال وهم يعلمون أنه الدجال، لكنهم يرون عنده دنيا، فقالوا نأتي نصيب مما عنده من الدنيا، فلا يلبثون أن يتبعوه، نعوذ بالله. كما جاء في الحديث أيام الفتن، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فإذا الدجال خطير، والحضارة الغربية اليوم خطرها قريب من خطر الدجال، لأنها حضارة وجهت للفساد لم توجه للصلاح، حتى دفعت أو جعلت بعض العلماء المسلمين يفسرها بأنها هي الدجال. أبو الحسن الندوي في كلامه إيماء بأن الحضارة الغربية هي الدجال لشدة ما يرى من إفسادها، الآن دخلت في جميع بيوت المسلمين بفسادها. الغرب لم يصدروا لنا أخلاقا، لم يصدروا لنا سلوكا، بل صدروا لنا فسادا مع صناعات مادية. فيقول أن الحضارة مثل الإنسان، مادة وروح، فهي مادة ولكنه لا روح فيها، إذن هي عوراء. وهذا سبقه إلى هذا الكلام عالم مسلم كان يهوديا اسمه محمد أسد، فأسلم وقال في كتاب ألفه الطريق إلى مكة، طبع طبعتان أو طبعتين، باسم الطريق إلى مكة والاسم الثاني الطريق للإسلام، فيقول وأنا أجلس في المسجد الحرام وأنا أسمع العالم يتكلم عن الدجال، قال وأستحضر أنها الحضارة الغربية لأنها تهتم بالجسم دون الروح فهي عوراء. طبعا نحن لا نقر هذا لأن أوصاف الدجال أوصاف بشر، لكن نقول شدة ما رأوه من إفسادها وقع في نفوسهم النهي، لأن الحضارة الغربية اليوم تبث من الفساد ما يفتت الجبال ولا يعصم منه إلا الله عز وجل. فينبغي الإنسان أن يحذر وأن لا يعرض نفسه لمحلات الفساد ثم يقول إنما أريد أن أستطلع. تستطلع ماذا؟ فساد، والنفس فيها ضعف، فساد بوسائل حديثة، تقنيات باهرة، والإنسان ضعيف، فابتعد حتى تحمي نفسك من هذا الفساد. نعم. وروى ابن خزيمة في صحيحه معناه عن محمود بن لبيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر. هذا الحديث بمعنى الأول، وهنا يقول أنه صحيح، والله أعلم. نعم. قوله عن أبي سعيد هو الخدري، تقدمت ترجمته. وقوله: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال؟ إنما كان الرياء كذلك لخفائه وقوة الداعي إليه وعسر التخلص منه لما يزينه الشيطان، والنفس الأمارة في قلب صاحبه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يتكلم عن الدجال ويخوف الصحابة منه، فكان الصحابة لشدة خوفهم منه يتكلمون عنه، فعندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوجههم إلى خطورة أمر آخر وهو الرياء، فبين أن هذا أخوف عليهم من الدجال، لا لأن الدجال أخف، لكن لأنهم لن يدركوه، فأشار إلى ما هو قد يقع في نفوسهم. أما الدجال فقد حذره الصحابة، وهو يعلم أنه ليس هذا وقته، وأن وقته سيتأخر، لأنه من علامات قيام الساعة، هناك 10 أشياء تقوم أو تحدث قبل قيام الساعة: الدجال، والدابة، وعيسى بن مريم، ويأجوج ومأجوج، و3 خسوف بالمشرق والمغرب وبجزيرة العرب، والدخان، والنار التي تخرج من عدن تسوق الناس للمحشر. هذه 10 أشياء، وغروب وطلوع الشمس من مغربها، هذه 10 علامات كبرى. طبعا قبلها علامات كثيرة لكنها صغرى، منها ما وقع ومنها ما لم يقع، أما الكبرى فإنها في آخر الزمان إذا حضرت تتتابع متتابعا سريعا ثم تقوم الساعة، لكن هذا يكون في غربة شديدة من الدين، والناس ولله الحمد اليوم بدأوا يعودون إلى الله، فنظن أن الساعة تقوم اليوم أو غدا، لا، الساعة يبدو والله أعلم أن بيننا وبينها أمدا بعيدا، لكن الإنسان لا يعني أنه إذا كانت الساعة تتأخر أنه يعصي الله. الساعة ساعتان، ساعة خاصة بك لا بد أن تأتي وأنت حي فتقضي على حياتك، أما الساعة الكبرى لنهاية الكون فهذا أمرها إلى الله عز وجل. نعم. قوله: قالوا بلى، فيه الحرص على العلم، وأن من عرض عليك أن يخبرك بما فيك فلا ينبغي لك رده، بل قابله بالقبول والتعلم. هنا في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من مسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله، يعني طلبوا أن يخبرهم. فيقول الشارح: وهكذا أي إنسان يقول له عالم أو طالب علم: ألا أخبرك بكذا؟ فليقول نعم. بعض الناس يأتيه وسوسة غريبة، يقول: ما أحب أن تكلمني عن الحرام والحلال. ليش؟ قال: أخشى أن تخبرني بأن هذا حرام وأنا واقع فيه فلا أتركه، فعندئذ يحاسبني الله عليك. سبحان الله، وقد تخبرني بأمر واجب ما أستطيع أن أقوم به فيحاسبني الله عليك. فنقول له: يا جاهل البعيد، أنت إذا عملت هذا العمل وهو حرام فإنك ارتكبت أمرين: لم تتعلم الحكم الشرعي، ووقعت فيما حرمه الله، فرطت في التعلم، أنت مأمور بأن تبحث وتتعلم ما شرع الله عليك، ثم وقعت فيما حرم الله، فليس لك عند الله عذر. الإنسان ما يعذر يوم القيامة بالجهل مع قدرته على التعلم، ما يعذر، يعذر على الجهل الذي هو سببه العجز، ما يستطيع. إنسان في بلد ما فيه علماء كيف يعرف الحق؟ لكن إنسان العلم لله الحمد منتشر، وهذه البلاد لله الحمد الآن لعلها البلاد الوحيدة في العالم التي فيها العلم الشرعي منتشر في كل مكان، فما يعذر الإنسان، ما يعذر أن يقول أنني ما أعرف، ما يعذر. يعذر الذي في البلدان التي فيها جهل، أما هنا المدارس تعلم ومساجد تعلم والجامعات تعلم ووسائل الإعلام تعلم، أي عذر الإنسان؟ ما عنده عذر. فلا يظن الإنسان أنه إذا جهل أنه عند الله معذور، لا، هذا أحمق، هذا ارتكب أمرين، يعني يترك التعلم مع قدرته عليه ويقع فيما نهاه الله عنه، أو يفرط فيما أمره الله به. فهذا الحديث أن الإنسان يحرص على أن يتعلم ممن يعلمه أمور دينه. نعم. قوله قال الشرك الخفي، سمي الرياء شركا خفيا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله ويخفي في قلبه أنه لغيره، وإنما تزين بإظهاره أنه لله بخلاف الشرك الجلي. وفي حديث محمود ابن لبيد الذي تقدم في باب الخوف من الشرك تسميته بالشرك الأصغر. هنا يقول رحمه الله أن تسمية الرياء بالشرك الخفي لأن الشرك الظاهر، الشرك الأكبر ظاهر، الذي يسجد للشمس أو يعبد الأصنام أو يدعو الأوثان أو يذبح لغير الله، شرك ظاهر، لكن هذا الشرك خفي لا يعرفه أحد إلا الله عز وجل، فهذا خفي خطورته شديدة على الإنسان لأنه شرك خفي، فينبغي الإنسان أن يتنبه. وهناك صور كثيرة لهذا الشرك سيأتي بعضها إن شاء الله. نعم. وعن شداد بن أوس قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص وابن جرير في التهذيب والطبراني والحاكم وصححه، فظاهره أنه من الأصغر مطلقا، وهو ظاهر قول الجمهور. يعني عندنا شرك أكبر وشرك أصغر، الشرك الخفي من الأصغر، يعني أحد أنواع الشرك الأصغر. والشرك الأصغر هل يعذب الله صاحبه أم لا؟ مر معنا أكثر من يعني مرة في الدروس السابقة. نعم. وقال ابن القيم وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت وهذا من الله ومنك وأنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. هذه أنواع الشرك الأصغر. نعم. وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. انتهى. يقول رحمه الله هذه أنواع الشرك الأصغر، بعضها في القلب وبعضها في النطق. فأنت عندما تقول لإنسان ليس لي إلا الله وأنت، أو لا ينفعني إلا الله وأنت، لا، ما تجعل المخلوق مع الخالق، قل لا ينفعني إلا الله ثم أنت ولولا الله ثم أنت، ترتب الله أولا لأن أمر كله بيده، فلو قلت الله وأنت هذا من الله ومنك، هذا بفضل الله وبفضلك، هذا من عطاء الله وعطائك، أنا في جوار الله وجوارك، أنا عند الله وعندك، لا، الواو لا ينبغي أن تدخل في الفعل الذي هو من يعني من أفعال الله مع أفعال المخلوق، يعني لا يجمع بين فعل الله وفعل المخلوق بحرف الواو، وإنما يجمع بينهما بحرف ثم التي تدل على الترتيب، تقدم فعل الله ثم تذكر فعل المخلوق،

لكنه من حيث اللغة وبيان أسرارها من أقوى الكتب رحمه الله. فالشارح رحمه الله لا يمنعه كون ذلك العالم ليس على مذهب السلف أن يستشهد بكلامه الحق إذا أصاب فيه، وهذا منهج السلف ومنهج أئمة الدعوة وأهل السنة والجماعة، أنهم يستشهدون بكلام العالم الذي قد خالف في مسائل الاعتقاد إذا أصاب في مسألة من مسائل الدين استشهدوا بكلامه، لكنه لا يمنعهم أن يردوا عليه في مكان آخر. فكما قال ابن تيمية رحمه الله: ليس كل من استشهدنا بقوله نرضى كل قوله، يعني ليس كل من نورده استشهادا بكلامه يدل على أننا نرضى كل ما قال، لا، لكن فيما أصاب نأخذ وفيما أخطأ نرد ونبين. هذا منهج الوسط والاعتدال مع أئمة الإسلام. فهذا العالم الجليل رحمه الله يشير إلى أن أهل العلم ويشير إلى أن الصالحين من الزهاد والعباد عندما حماهم الله من الشهوات المحرمات الظاهرة ووقع في نفوسهم حب ثناء الناس عليهم وخدمتهم وإكرامهم والتقرب إليهم والتبرك بهم زادوا في العبادة وأحبوا ذلك منهم وأرادوه، بل ربما يزيدون في أعمالهم الصالحة من أجل ذلك، وهذا نعوذ بالله من أخطر ما يقع في نفس الإنسان. يقول ابن الجوزي رحمه الله في كتاب تلبيس إبليس أو نقد العلم والعلماء، اسمه هكذا، تكلم بكلام عجيب. يقول: الشيطان يأتي الناس من عدة طرق، ما يأتيهم كلهم من طريق واحد، يأتي العلماء من طريق، ويأتي العباد من طريق، ويأتي التجار من طريق، ويأتي المزارعين من طريق، ويأتي الملوك من طريق، ويأتي النساء من طريق، لأنه عنده خبرة. إبليس منذ خلقه الله إلى اليوم وعنده خبرة في كيفية إفساد الناس، فهو يأتي كل صنف من طريق خاص. فعندما رأى أن العباد لم يقعوا في الشهوات، ما انكذب إلى الزنا، جاءه من طريق آخر، دفعه ليحاول أن يكسب رضا الناس بالزهد في الدنيا، وربما أحيانا قد يذم نفسه أمامهم حتى يقولوا: والله فلان ما شاء الله متواضع. هكذا الشيطان يأتي الإنسان من طرق عجيبة، فينبغي الإنسان أن يحرص أن يتذكر وأن يعرف مداخل الشيطان. طيب، الذي لا يتعلم العلم كيف يعرف مداخل الشيطان؟ ما يدري، ربما يعيش طوال حياته في خدمة الشيطان وهو يظن أنه في خدمة الرحمن، لأن إبليس محترف، يعني عنده خبرة في طريقة إغواء البشر. فالذي ما يعرف ربما كما قال هنا، يقول أن فأحبت مدحهم وتبركهم بمشاهدته وخدمته وإكرامه وتقديمه في المحافل، فأصابت النفس في ذلك أعظم اللذات وأعظم الشهوات، وهو يظن أن حياته بالله تعالى وبعباداته وإنما حياته هذه الشهوة الخفية التي تعمى عن دركها العقول النافذة. فإذا الذي لا يتعلم منافذ الشيطان وداخل الشيطان ربما يقوده الشيطان ويظن أنه في طاعة الله. لهذا علماء دائما يعني يشددون على ينبغي على الإنسان يحرص على أن يعرف مداخل الشيطان حتى يجتنبها. فهذا الكتاب هو من أعظم الكتب التي تتحدث عن مداخل الشيطان وتبين كمال التوحيد وما ينقض التوحيد وما ينقص من التوحيد حتى يحذره الإنسان المسلم. نعم. وفي الحديث من الفوائد شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال، والحذر من الرياء ومن الشرك الأكبر، إذ كان صلى الله عليه وسلم يخاف الرياء على أصحابه مع علمهم وفضلهم، فغيرهم أولى بالخوف. إذا صح الحديث في هذا المعنى، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أتباعه الذين تربوا على عينه صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بمن يأتي بعده؟ لماذا نرى أحيانا الخلاف بين عالمين وكلاهما عالمان جليلان؟ حب الرياسة، لأن هذا لا يريد أن يكون معه أحد يرأس أو يفتي أو يسمع، فيدخل فيه الشيطان وهو عالم، لكن الشيطان يعرف كيف يأتي، فيأتي أن هذا العالم الثاني فتاواه غير صحيحة، ينبغي أن نحاصر فتاواه، اجتهاداته غير سليمة، ينبغي أن نحاصر اجتهاداته، كما قال ابن عباس في صراع العلماء، وهناك كتاب في هذه الجوانب لابن عبد البر رحمه الله باسم جامع فضل العلم وأهله، تحدث عن الجوانب التي تقع بين أهل العلم من الشيطان. ونحن نذكر القصة التي وقعت البخاري رحمه الله، البخاري إمام الأمة الإسلامية في الحديث، والذي كتابه اليوم في كل مكان لا يكاد يخلو منه بيت، البخاري يحاصر ويتهم بأنه مبتدع ويطرد من البلدة التي كان فيها، ويموت البخاري ولا يحضر جنازته إلا 3 أشخاص بسبب من؟ بسبب عالم آخر مثله في العلم بل أقل منه. فإذن الشيطان يعني عنده طرق يغر بها الإنسان حتى لو كان عالما، وإذا لم يعصم الله العبد وقع في حبائل الشيطان، ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرص ويدعو الله أن ينقذه من عذاب، ينقذه من وساوس الشيطان ويسلمه من طرقه وحبائله. فإذا الشيطان مداخله خطيرة وأساليبه دقيقة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شرك خفي، يعني قد تخفى حتى على صاحبها لجهله، فهذه جوانب خطيرة في مسائل التوحيد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذا باب آخر عقده المصنف رحمه الله في ليبين خطورة انحراف النية. ففي الباب الأول انحرفت النية لأجل ثناء الناس ومدحهم، وهنا لا، انحرفت النية بسبب حبه في الدنيا، في المال، في عرض الدنيا، وهذا فرق بين الاثنين، لأن هذا الباب منه جوانب كثيرة جائزة وإن كانت تنقص العمل، وقد يبطل العمل بحسب نية صاحبها، لكن هذه منها أوجه جائزة. أما الباب الأول ليس فيه وجه جائز، ولهذا من دقة فهم العالم المؤلف الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله فصل بينهما، وهذا لفقهه رحمه الله. فالباب الأول كل صوره حرام، وأما الباب الثاني فإن منه الحرام ومنه الحلال، فبين لكنه ينقص العمل وقد يبطل العمل، فهو أنواع وصور تختلف عن الباب الأول، فصل بينهما رحمه الله، وهذا لدقة فهمه رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قد ظن بعض الناس أن هذا الباب داخل في الرياء، وأن هذا مجرد تكرير فأخطأ، بل المراد بهذا أن يعمل الإنسان عملا صالحا يريد به الدنيا، كالذي يجاهد للقطيفة والخميلة ونحو ذلك، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لذلك، بخلاف المرائي، فإنه إنما يعمل ليراه الناس ويعظموه، والذي يعمل لأجل الدراهم والقطيفة ونحو ذلك أعقل من المرائي، لأن ذلك عمل لدنيا يصيبها، والمرائي عمل لأجل المدح والجلالة في أعين الناس، وكلاهما خاسر نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. نعم، هذا يتكلم الشارح عن إحدى الصور الخطيرة في هذا الباب، لا عن كل الصور، فإن الإنسان الذي أراد بعمله بكامله الدنيا، يعني لا يريد مدح الناس ولا ثناءهم، لكنه ذهب يقاتل لأجل الغنيمة فقط، أو ذهب الحج لا لأجل الحج إنما لأجل التجارة فقط، فهذا نوع خاسر، لكن هذا أعقل من الأول، لأن هذا يستفيد، أما الأول ما يستفيد، كلام الناس ما يقدم ولا يؤخر، فهو رحمه الله إنما يذكر الدرجات لأنه يجوز هذه الصورة، فالعمل من أجل الدنيا صور، فهو هنا يشير إلى الصورة الأردأ فيها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآية. قال الشارح رحمه الله: قال ابن عباس: من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها أي مآلها، وزينتها نوفي إليهم، نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في الأهل والمال والولد، وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون. ثم نسختها: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، الآية. رواه النحاس في ناسخه. نعم، هنا آيتان تتعلقان بالباب. الآية الأولى تقول أن من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، يعني نعطيهم مقابل عملهم. الآية الثانية لا، قيدت أن الله يعطي ما يشاء لمن يشاء، قد لا الكافر يعمل لأجل الدنيا ولا يعطيه، فبين عز وجل أنه ليس كل من عمل لأجل الدنيا أن الله يعطيه، لا، ذلك راجع إلى مشيئته عز وجل، ولهذا فإن الكافر قد يمتع بالدنيا مقابل عمله وقد لا يمتع. فإذا الآية الثانية لم تنسخ الأولى، لا، إنما قيدت فسرتها مفسرة، لأن النسخ في الأحكام وهنا لا، ليس هنا حكم. والنحاس أحد علماء اللغة المفسرين من علماء القرن الثالث، فله كتاب في التفسير، له كتاب في بيان معاني القرآن. فإذا هذا الـ يعني الكلام في أنها ناسخة ليس دقيقا، بل هي مقيدة أو شارحة. الله ذكر في الآية السابقة المعنى مطلقا، والآية الثانية قيدت أنها لا، ليس كل من يعصي الله يمتعه الله في الدنيا، لا، قد يمتعه الله وقد لا يمتعه لحكمة يريدها عز وجل. نعم. وقوله: ثم نسختها، أي قيدتها أو خصصتها، فإن السلف كانوا يسمون التقييد والتخصيص نسخا، وإلا فالآية محكمة. إذن هنا رحمه الله يقول أن إطلاق النسخ عند السلف يراد به هذه المعاني: النسخ الذي هو الإزالة ذات الحكم، أو التقييد والتخصيص، قد يسمونه نسخا، لكن في العرف المتأخر أصبح النسخ يدل على إزالة الحكم أو تغيير الحكم، وهذا ليس في الآية حكم، إنما فيها خبر، والأخبار لا يدخلها التخصيص، لا يدخلها النسخ. فإذا هنا يقول رحمه الله أن من عرفهم، عرف السلف، أنهم يقولون أنها ناسخة وأرادوا بها أنها مقيدة ولا مشاحة في الاصطلاح. نعم. وقال الضحاك: من عمل صالحا من أهل الإيمان من غير تقوى عجل له ثواب عمله في الدنيا. واختاره الفراء: قال ابن القيم: وهذا القول أرجح. وكذلك الفراء أحد علماء اللغة الذين فسروا أو أعربوا القرآن، كلاهما في عصر متقارب. نعم. ومعنى الآية على هذا: من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها. وقال الطائفة: هذه الآية في حق الكفار. يعني هنا ابن القيم رحمه الله يميل إلى أن الآية في المسلمين، فالذي يعمل من المسلمين العمل الصالح الذي هو لله من أجل الدنيا يعطيه الله عز وجل مقابل عمله في الدنيا وليس في الآخرة شيء. ونتوقف عند هذا، وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. أنه يعني بعد أن يتوضأ ينزل منه قطرات، فهل عليه أن يغسل ملابسه الداخلية؟ الشخص عليه أن يتوضأ إذا كان يسميه العلماء يسمون هذا بالسلس. إذا كان شخص عنده سلس بول، فإذا توضأ فأولا ينبغي ألا يتوضأ إلا عند قرب قيام عند قرب الإقامة، ثم أن يأخذ ملابس من الملابس الضيقة الداخلية تحت ملابسه حتى تجمع لا يعني انتشر يعني البول في ملابسه، ويصلي حتى لو خرج منه البول، ليس في ذلك حرج إن شاء الله. لكن عليه أن يحرص على أن يجمع بسروال يعني خاص ما يسمونه بالكلسون الضيق حتى يحفظ البول حتى لا ينتشر، ثم يصلي حتى لو نزل منه. وبعد الصلاة يعني بعد ما ينتهي يغسل هذا، ويعني يستمر على هذا الحال، يتوضأ لكل صلاة، لكن لا يتوضأ إلا على قرب الصلاة، فإن شاء الله ليس في هذا حرج. امرأة تدرس في قرية نائية لمدة 3 سنوات وهم نساء في بيت بدون وجود رجال معهم، وحاولت النقل فلم تستطع، والآن طلب شخص من وليها مبلغ من المال ليقوم بنقلها من تلك القرية، فما حكم ذلك؟ هل يجوز إعطاء المبلغ لصعوبة وضعها في القرية؟ إذا كانت المرأة يعني ما استطاعت أن تصل إلى حقها الذي هو النقل بطريق ليس فيها دفع مبلغ، فنرجو إن شاء الله أنه لا بأس بأن تدفع لمن ينقلها، وآخذ المال إذا كان يأخذه وهو قادر على أن ينقلها وهو موظف في هذه الإدارة فإنه آثم، لأن هذا رشوة وهذا مرتشي على عمله. فإذا كان الإنسان له حق لم يعطى إلا بدفع المال، أو سيؤخذ حقه إن لم يدفع المال، جاز له ضرورة أن يدفع المال. هل أذهب مع جماعة التبليغ إلى باكستان وأنا ما عندي علم، فهل أذهب معهم؟ لا، الشخص لا يمشي معهم إلا من كان عنده علم شرعي لينصحهم ويعلمهم ويذكرهم بما هم فيه من الخطأ، لأنه ليس عندهم علماء شرعيون، هم كلهم مثل الصوفية، يعني أناس عندهم عبادة لكن ما عندهم علم شرعي، وحتى هم يحذرون من قراءة الكتب إلا كتب محدودة، حياة الصحابة ورياض الصالحين وكتاب صغير أصدره رئيسهم فقط. أما قراءة كتب علم شرعية لا يجيزون للإنسان يقرأ كتاب كتب العلم الشرعية، وهم يريدون أن يبقى الإنسان يعني عاميا، ويعتقدون أن العلم سبب اختلاف المسلمين، وهذا نعوذ بالله جهل. لا شك أن بعض العلوم سبب، لكن لما بقاء الإنسان جاهلا هو الأفضل فهذا خطأ، فلا يخرج معهم إلا إنسان لينصحهم ويعلمهم، أو إنسان يضمن أنه لن يقع في أمور يعني محرمة، فمن باب المحافظة على إيمانه إذا ما استطاع يعني يجد من يساعده على حماية إيمانه في خضم هذا الفساد الكبير في العالم، فإن شاء الله ليس في ذلك حرج، إلا إذا كان يعني يخشى أن يقع في أمر يعني شركي، فإن بعض من ذهب إليهم يزعم أنهم عندهم في مساجدهم قبور شركية، وأنهم يتقربون إلى هؤلاء الصالحين بالتبرك بقبورهم والنذور لهم، فإن كان صحيحا فلا شك أن هذا شرك يجب أن ينصحوا، لكن كيف ينصحون إذا لم نذهب معهم ونخالطهم ونعرف أخطاءهم؟ إنما النصيحة تكون عن قرب لا عن بعد. كلمة كل من مات فقد قامت قيامته، هل هذا صحيح؟ نعم، لأن القيامة صغرى، كل إنسان يموت فقد قامت قيامته، لأن القيامة صغرى وكبرى. القيامة الصغرى لكل إنسان قيامة خاصة به، فكل من مات يعني دخل في أمر القيامة، لأن القيامة تبدأ من الموت. هذه أولى مراحل أو أولى يعني درجات القيامة، الموت. فإذا مات دخل في الآخرة، لكن لا يعني أنه يحاسب ويدخل الجنة ويدخل النار، لا، إنما هذه يعني قد يرى الجنة ويرى النار ويعذب وينعم، ولكنه لا يدخل الجنة والنار إلا بعد يعني البعث والحساب. هل علامات الساعة الصغرى انتهت؟ لا، ما انتهت، لا زال فيها علامات كثيرة لم تنتهي. هل ترك مؤخرة شعر الرأس المرأة في الصلاة يبطل صلاتها؟ المرأة مطالبة بالستر في الصلاة، فكل جسمها عورة ينبغي أن تغطيه في الصلاة، لكن ترك بعض جسمها مكشوفا هل يبطل الصلاة؟ لا، ينقصها. أما الإبطال فلا تبطل الصلاة بكشف بعض جسمها، إنما تنقص الصلاة، إلا إذا كانت أمام ناس غير من غير محارمها، فربما هذا يؤدي إلى يعني بطلان صلاتها، والله أعلم. هل البسملة من شروط الوضوء؟ ورد حديث في البسملة وهو حديث لا يصح، وبعض العلماء يحسنه، لكنه لا يصح في البسملة حديث في الوضوء بالأمر به أو يعني الحث عليه، لكن يستحب للإنسان أن يبدأ أي عمل شرعي بالبسملة، يبدأ بذكر الله عز وجل، فليس من شروط الوضوء. وفي الحديث أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. هو لم يتعمد، الإنسان إذا عمل العمل الصالح لله عز وجل ثم اطلع عليه الناس، فهذا ليس فيه أنه تعمد أن يطلعهم على هذا العمل، إن تعمد فإنه هذا هو الرياء الذي قلنا أنه محظور، لكن إن اطلعوا عليه من غير يعني قصد منه ومدحوه ويعني وقع في قلبه ذلك المدح والثناء موقعا حسنا، ليس في ذلك شيء إن شاء الله. أحيانا قد يفرح الإنسان لمدح الناس نظير قيامه بعمل ما وهو لم يعمل العمل لأجل المدح، هل يعتبر هذا من العجب؟ الشخص إذا مدحوه بما ليس فيه وذكروا أعمالا لم يقم بها ينبغي أن يقول لا لم أقم به، يعني هو لابد أن يقول، لأنه سكوته كأنه يقرهم على الخطأ، فينبغي ألا يعني يرضى بمدح في أمر لم يفعله، وإن فعل شيئا ومدحوه عليه فينبغي أن يستغفر الله عز وجل ويحرص على أن يقنع نفسه بأنه أن فعله من الله وتوفيقه من الله، ولا ينبغي له أن ينظر إلى الناس، لأن الناس كما قلنا لا يملكون لك شيئا في الدنيا ولا في الآخرة. ما حكم لبس البنطال للمرأة علما أن البنطال من النوع الذي ليس فيه تشبه بالرجال وليس بضيق ولا شفاف ولا قصير؟ المرأة لها حالان، حال في داخل بيتها مع زوجها وحال خارج البيت. داخل البيت تلبس ما تشاء ضيقا واسعا شفافا، مع زوجها ليس في ذلك حرج، مع زوجها ليس هناك زي محدد، مع زوجها تلبس ما تريد، مع حرصها ألا تتشبه بالكافرات، لأن زوجها ليس يعني في جسمها شيء محذور عن زوجها. أما إذا خرجت عن بيتها فينبغي أن تحتشم وينبغي أن تتستر ولا تحاول أن تفتن الناس بملابس ضيقة أو بملابس شفافة أو ببنطلون كما يلبسه يعني غير المسلمين أو غير المسلمات، فينبغي أن تتستر وتخرج محتشمة، وتخرط النساء بثياب الحشمة والستر حتى ننشر بين الناس الحشمة والحياء. المرأة يعني كمالها في حيائها وعفتها، لماذا تكشف جسمها أمام الناس؟ لماذا؟ سؤال. لماذا تكشف جسمها أمام النساء أو أمام الرجال؟ ما قصدها بذلك؟ إلا الشيطان. هذه مرأة لها زوج يعني متعتها أو يتمتع بها زوجها فقط، أما الشيطان يأتيها لتكشف عورتها. الآن في الغرب يحرصون على كشف جسد المرأة، وعيب أن تغطي جسمها كله، والرجل يغطي جسمه كله. لماذا؟ هذا من الرجل، يعني الرجال هم الذين صنعوا هذه الفكرة ليتمتعوا بالنساء، ما عندهم دين وليس عندهم حرام. الحلال ما تستطيع أن تفعله حلال، إذا ما ضرقت أحد ولا يشتكي منك أحد كل ما تفعله جائز، هذا كافر، ما عنده حرام وحلال. فأراد الكفار أن يخرجوا النساء ليتمتعوا بالنساء، أما عند المسلمين لا، الزوجة لا يتمتع بها إلا زوجها، فينبغي أن تحرص على العفة والحشمة والحياة. أما في بيتها فليس عليها حرج إن لم يكن عندها أولاد وبنات تخشى أن تفتنهم بزيها، لأن البنت تقلد أمها. رأينا في بعض البلدان الغربية نساء مسلمات متحجبات وخلفهن بناتهن في حق في سن الزواج عاريات، لأن هذه نشأت على الحجاب وما تستطيع تترك الحجاب، وتعري بنتها وتقول ليتني أستطيع، يقول لسان حالها ليتني أستطيع أن أفعل مثل فعلك، هذا كذا لسان حالها. ولماذا تعري ابنتها؟ لماذا؟ أين الإيمان؟ أين رقابة الله؟ المرأة فتنة، والحياة إذا خرج فيها النساء فتن الرجال، وإذا وقعت الفتنة الحياة تصبح حياة حيوانية، والإسلام لا يريد هذا. ولهذا أمر الله أن تبقى المرأة في بيتها تصنع الرجال والنساء، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال العلماء كانت المرأة تخرج كاشفة صدرها أمام الرجال فقط، وهذا بالنسبة للعصر الحاضر ورع، كشف الصدر فقط ورع. اليوم تكشف صدرها وسيقانها وجسمها كله إلا من رحم الله. فخروج المرأة ينبغي أن تتقي الله وتراقب الله. من عبادة الله التي فرضها على المرأة الحشمة والحياء، عدم التبرج وعدم الخروج إلا للحاجة. فينبغي للمرأة أن تعرف مكانها وأدبها وعبادتها، وأن لا تكون هدفها فتنة الناس. قد تخرج بزي محدد وفي نيتها أن تفتن الناس، وتكون آثمة في حركتها حتى ترجع بيتها، فإنها ملعونة بهذا الفكر، نعوذ بالله، لأنها زانية بنيتها، كأنها تقول ليتني أستطيع أن أزني، لكن تمتعوا بظاهري. وربما الشيطان يقودها إلى الزنا مرة وثانية وثالثة، إذا كان هذا قصدها فإنها عندئذ تبدأ تبحث عن فاحشة، نعوذ بالله. فالمرأة ينبغي أن تتقي الله وتستر جسمها وتعفها، وتكون قدوة لبناتها في منزلها، فإن هذا عملها. فإن ربت البنات تربية صحيحة نشأت الأمة على الأخلاق، وإن لم تربه على هذه الأخلاق فإنها تفسد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد دخل اليوم في بيوت الناس إلا من رحم الله وسائل الإفساد التي ستحطم الأخلاق بعد أن حطمت أخلاق أهلها، فإنهم قد بثوها لتحطيم أخلاقنا، وهم هناك يقطفون ثمار هذا الفساد أمراضا خطيرة في مجتمعاتهم، وهم أرادوا أن لا يحبون أن يروا المسلمين وهم سالمون من هذه الأمراض، فبدأوا يغذوننا بهذه المرض الخليعة لإفساد بناتنا ونسائنا، وبدعوى الحضارة والتقدم. أي حضارة؟ التقدم عودة إلى حياة الحيوانية، الحيوان مكشوف جسمه ليس مغطى، من أدب الإنسان الغطاء والستر رجال ونساء، أما الحيوان هو الذي لا يتغطى. إذن هذه عودة بالبشرية إلى أخلاق الحيوانية، وليس هذا تقدما، لكن لأن الناس اليوم فقدوا موازين التقدم والتأخر، وأصبحوا هم يعني يتلقون من المجتمعات المنحطة أخلاقيا مفاهيم التقدم والحضارة، أخذوا يقبلون كل ما يملى عليهم، وإلا فإن الحضارة ليست هي العودة إلى حياة البهيمية. الحضارة الإنسان خلق مكرم، خلق أكرمه الله باللبس. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. الله يمتن عليك باللباس، وأنت تقول لا، الحضارة أن أتعرى، أن أعود عريانا كما تعيش البهائم والحيوانات. فينبغي أن نحذر من هذا الخلق الذميم. في سورة الزلزلة تحدث أخبارها، هل تحدث ذنوب العباد التي قد تابوا منها؟ أما المعاصي التي وقع فيها الإنسان فتاب منها فإن الله يسترها عليه عز وجل، وقد تاب عليه وكفرها أو غفرها، فنرجو إن شاء الله ألا تحدث بها، لكن تحدث وتشهد على الناس بالأعمال التي يستحقون عليها أن يعاقبوا أو يثابوا. هذا معنى قول الله تعالى تحدث أخبارها، الأرض تتحدث. ونحن قلنا أن الإنسان استطاع اليوم أن يأخذ من الأرض يعني شريطا يسجل عليه ويصور عليه من الأرض التي خلقها الله. إذن الأرض تسجل وتصور، ويوم القيامة تنكشف وتظهر أعمال الإنسان يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فيراه بعينه والله أعلم. ما حكم القسم على المصحف؟ أن يأتي بالمصحف ثم يحلف عليه، أفيدونا. لا يعرف هذا في عهد السلف أنهم يحلفون على المصاحف. فالإنسان إذا أقسم بالله صادقا سواء على المصحف أو على غيره فإنه قسم صادق، وإذا أقسم بالله كاذبا فإنه على المصحف أو على غيره، لأنه يقسم بالله عز وجل. فالقسم الكاذب سواء على المصحف أو على غير المصحف فكلاهما بمعنى واحد والله أعلم. المسيح الدجال من أوصافه مكتوب بين عينيه كلمة كافر، وأنه لا يقرأ هذا الكلمة إلا رجل مؤمن. ورد هكذا في بعض الأحاديث أن مكتوب على جبهته كاف وفاء وراء، ولا يقرأها إلا المؤمن. هل صيام التطوع يجزي عن صيام الكفارة؟ لا، العمل الواجب لا يجزي عنه العمل المستحب، وبالعكس يجوز. فإذا كان عليك صيام يعني نذر أو صيام واجب لابد أن تنوي بهذا الصيام نفس العمل الذي عليك. فالتطوع والأعمال المستحبة لا تقوم عن الأعمال الواجبة. يقول المسيح الدجال هل هو بشر أم دابة؟ لا، المسيح الدجال إنسان، إنسان وردت الأخبار عنه في جميع الديانات أنه أكبر فتنة تمر على البشرية فتنة المسيح الدجال. وقلنا في الدرس قبل الأذان أن بعض العلماء قد اعتقد أن المسيح الدجال هي الحضارة الغربية لما يرى من فتنتها على الناس. وحقا أن فتنة الحضارة الغربية فتنة عظيمة جدا، لم يمر بالبشرية فتنة في الفساد مثلها. يصنعون الصناعات ويصدرون الفساد، لم يأتنا من الغرب أخلاق حسنة ولا قيم ولا سلوك حسن، إنما أتى فساد مع صناعاتهم. ونحن انبهرنا في غمرة الانبهار، قبلنا كل ما يأتي منهم. فبعض العلماء كما قلنا أن هناك بعض الكتاب مثل محمد أسد الذي كان يهوديا فأسلم وله كتاب اسمه الإسلام الطريق للإسلام، يقول فيه أنه كان يجلس في المسجد الحرام في مكة وهو يستمع إلى أحد المشايخ يتحدث عن الدجال، فقال وقع في نفسي أن الدجال هي الحضارة الغربية، وأن وصفها بأنها عوراء، أنها تهتم بالمادة دون الروح، لأنه قال عنه يرى أن الحضارة الغربية مفسدة للأخلاق والعقائد وقد فتنت الناس. فقال فتنتها شديدة، فوقع في ذهنه أن الحضارة الغربية. وكذلك في كلام أبي الحسن الندوي في رسالة صغيرة الإسلام والمدنية الحديثة أو كذا يفهم من كلامه أنه يميل إلى هذا المعنى، لكن في الحقيقة لا، الدجال إنسان وله صفات الإنسان، ويخرج يدعي أنه مصلح ثم يدعي النبوة ثم يدعي أنه رب، فيفقع الله عينه اليمنى. هذه علامة على بشريته ونقصه، لو كان ربا لأصلح عينه. فإذا الإنسان كيف ينخدع؟ يرى إنسان أعور يدعي الربوبية ويصدقه وهو أعور، دليل كذبه في وجهه. لكن جاء في الحديث أنه في آخر الزمان جاءت الحديث تنهى عن الذهاب إليه. بعض الناس يقول أنا أعرف أنه الدجال لكن سأذهب إليه لأطلع، فلا يلبث أن يفتن ويتبعه. نحن قلنا أن هذا مثل انترنت الآن، يقول شخص أنا أحب أن أكتشف، فيدخل فيه بنية الاكتشاف وينغمر في الفساد ولا يستطيع أن يخرج إلا إذا رحمه الله عز وجل. أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بعث وهو الساعة كهاتين، وأشار بالوسطى والإبهام، فكيف نفسر هذا؟ ما هو الإبهام؟ الوسطى والسبابة، هكذا قال. فالعلماء اختلفوا، هل أراد صلى الله عليه وسلم أنه يعني لقربهما أم مسافة ما بينهما؟ يعني أنا هنا والساعة هنا، يعني مسافة قريبة، أو أراد أنها متلاصقة؟ والعلماء اختلفوا في أيهما المراد، لكن الحديث يدل على قرب قيام الساعة، لكن القرب والبعد في حق الخالق غير البعد والقرب في حق المخلوق. أنت عندك الساعة والساعتان والسنة بينهما فرق، لكن الخالق الآلاف من السنين عنده سواء عز وجل. فكلمة قريب وبعيد هذه في حق الإنسان غيرها في حق الله عز وجل. لهذا يقول تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، لكن كم؟ 1000 سنة؟ 2000 سنة؟ لا ندري. فالإنسان عليه أن يشغل نفسه بما فيه مصلحة في دينه. قال بعض العلماء المعاصرين أن يأجوج ومأجوج هم الصين لانطباقه الأوصاف عليهم، لا نستطيع أن نحدد أنهم الصينيون، وإن كان بعض الكتاب الغربيين في العصر الحاضر الذين ألفوا عن قيام الساعة وعن نهاية العالم أنهم استخرجوا من كتبهم التوراة والإنجيل، استخرجوا أن الدجال سيتبعه الروس ماشك، عندهم مكتوب يعني كلمة ماشك، ماشك يعني موسكو، وروشك، روشك يعني فسروها بالروس، لكن ما هو صحيح، يعني هذا كلام يعني ليس له يعني دليل نقلي، فلا ندري هم الصينيون، لا ندري شعب آخر تحت الأرض يخرجون، ما ندري، أن الأرض قد مسحت، هل يأجوج ومأجوج هم الصينيون؟ لا ندري. بعض الأحاديث تدل على أنهم لا يرون الشمس، لا يرون الشمس، وأنهم يحفرون يعني حتى إذا رأوا نور الشمس قالوا غدا نرجع، فيأتون وقد عاد الباب كما كان، وفي آخر الزمن يقولون غدا نرجع إن شاء الله، فيبقى الباب كما هو، فيحفرون ثم يخرجون. هل هم الصينيون؟ لا ندري. هل هم تحت الأرض؟ لا ندري. وإن كان هذا الكلام يعني مكتوب في الكتب القديمة في التوراة والإنجيل، أو في التوراة بالذات أن هناك يأجوج ومأجوج مكتوب في كتبهم والرسل وال يعني رسائل رسلهم الذين يزعمون أنهم أنبياء عندهم هذا الكلام، ففي القرآن الكريم ذكر الله يأجوج ومأجوج وكذلك في الحديث الشريف، لكن تحديدهم لا ندري، العلم البشري محدود، فينبغي لنا أن نسلم أمر إلى الله عز وجل. كثيرا ما نسمع عن العولمة، فماذا تعني؟ تعني الاستعمار من جديد. يقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. وقال الترمذي: حديث حسن. رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده العلماء فيها على قسمين، منهم من يضعف هذه الرواية ومنهم من يحسنها، لأن عن أبيه عن جده يعني فيها كلام، ما مراده؟ هل عن أبي أبيه وهو لم يسمع منه فتكون صحيفة أخذ منها العلم الحديث أو أنه سمع. فهذا الحديث يعني